يعود الكلام مرة أخرى إلى قصة إبراهيم. يخبرنا بما قال في قومه: فما كان جواب قومه، جواب الرح ابن كامل، فما كان جواب كما قرأ القارئ بالنسبة خبر كان، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا وقبلوا أو حرفوا. نسب ربنا تبارك وتعالى الكلام والمكر ومقالة السوء للقوم جميعا. وإذا تأملت لوجدت أن البعض أفتى بقتله، والبعض الآخر أفتى بإحراقه، واستقر الرأي على الإحراق، والقائلون بالقتل والقائلون بالحرق ليسوا جميع القوم، وإنما هم طائفة منهم الرؤساء، صناديد الكفر، رؤوس الضلالة. وحين قيلت الكلمة في قوم ورضي بها الآخرون، حق عليهم أن ينسب إليهم القوم وأن ينسب إليهم السلاح، وكأن الراضي عن الشر حكمه حكم من ارتكب الشر، والساكت عن الحق شيطان الأخر. ومن رضي بالمعصية ولم يرتكبها ولم يشاهدها ولكنه رضي عنها فحكمه حكم من ارتكب المعصية. فهؤلاء الناس الذين يرون المنكر ولا يقاومون بأيديهم أو بألسنتهم أو ينكروه بقلوبهم، كل بحسب وضعه وطاقته، ورموا بالمعاصي ورموا النفس المنكر بينهم، حكمهم حكم من ارتكب المنكر رغم انهم لم يرتكبوا. لان الله تبارك وتعالى هنا يقول: فما كان جواب قومه بمعنى جميع الناس الذين كفروا. هل كل بلا فكره هل يتخيل ان يجتمع القوم امه باكملها على الكلام؟ ام ان الذي يقرره الرؤساء والاتباع يرضون بما قرره الرؤساء فيتبعوهم كما فعل قوم فرعون مع فرعون؟ هو الذي قرر ان يتبعوكم مثل هذه الانهار تجري من تحت، هو الذي قال الله في شانه فاستخف قومه فاطاعوه، فلم ينجح احد من قومه من الخلاف، والكل قرر، بل وفي يوم القيامه يقبل قومه فاورده النار، كما تقدمهم في الدنيا يتقدمهم في الاخره الى النار. هذه المساله يجب الانتباه اليها، لان الناس اذا فشل فيهم المنكر ولم يقوموا ولم ينكروا ولم يضربوا على ايدي المرتكبين، ارشق الله ان يعمهم بعذاب من عنده، ولا يرد منه الصالحون طالما سكتوا على المنكر. لا يظلم احد، وذاك معان لاحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لتامرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، او لا يسلطن الله عليكم شراركم ويدعو خياركم ولا يستجاب له. بل يقول الله تبارك وتعالى في شان تعذيبه لبني اسرائيل: لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحر لبئس ما كانوا يعملون. وقضى ربنا عليهم ومسح مرتبة وخنازير وغضب عليهم لان المنكر شرع فيهم، وقال في شانهم: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهكذا يتضح هذا المعنى ايضا في قول الله تبارك وتعالى: فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه. وحكيت لنا القصه بالتفصيل في سوره هود وفي سور سابقه وفي سوره ابراهيم، وجاءت هنا مختصره. وكلكم يعلم انهم اوقدوا النار 40 يوما يسعرونها ويوقدوها ويرمونها بمزيد من الوقود، بل واحتاروا كيف يضعون فيها، فاخترعوا له اله

الخالق الذي منعني من اعدائي وجمعني من كل عدو في المستقبل، لانه العزيز القوي الغالب القهار الذي لا يوجد، الحكيم الذي يامرني بما فيه صلاحي ولا يامرني الا بما فيه سعادتي في الدنيا وفي الاخره، لانه حكيم لا تنصر امره الا عن حين، فان كان قد امره بالهجره يبقى هؤلاء الاخوان فقد ابرزوا بما فيه صالحا. اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم. ويمتن الله تبارك وتعالى عليه ويقول: ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب واتيناه اجره في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين. وهبنا له اسحاق ويعقوب ولم يات ذكر اسماعيل، لان اسماعيل هو اكبر الابناء ولم تكن فيه ايه او معجزه في ولادته او في الحمل به. اما الايه والمعجزه التي كان الله بها على ابراهيم فهي ان تلد ساره تلك المراه التي امنت به وصدقت وخرجت معه وهاجرت معه وبلغت من العمر ارجلها ويحلى العرض منه. وحين الياس من الولد جاءت الملائكه فبشرته باسحاق الولد، بل وبشرته بالنافيه الحكيم يعقوب من صلب اسحاق، ستبشره الملائكه بالولد وبولد الولد وانه سوف يشهد، بل وهما من الانبياء. وهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب. منذ ابراهيم لم يبعث رجل ولم ياتي نبي الا وهو من صلب ابراهيم من يومها الى محمد عليه الصلاه والسلام خاتم الرسل والانبياء، من صلب ابراهيم فهو من ولد اسماعيل، واسحاق ويعقوب جاء من نسل يعقوب الانبياء ويوسف ويحيى وزكريا وعيسى وهكذا وموسى. فلم يات نبي ولا رسول الا من صلب ابراهيم. ايضا لم ينزل كتاب من السماء الا لنبي ورسول من صلب ابراهيم، فجعل ربنا تبارك وتعالى وحفر النبوه وحفر الكتب في ذريه ابراهيم. اتيناه اجره في الدنيا. هل هذا هو الاجر؟ الانبياء من ذريته والرسل من صلبه والكتب الكتاب الاسلام الكتاب الاسلام الجنس جنس الكتاب اي التوراه والانجيل والقران والزبور جميع الكتب بالكامل في ذريه ابراهيم. وحل له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب واتيناه اجره في الدنيا. الاجر في الدنيا ماذا تعلمنا؟ ماذا يكون الاجر؟ لو علمنا والله اعلم الولد الأبناء والرسل من ولده، الكتب في قلب أبنائه وذريته إلى أن تقوم الساعة. وأن له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوذ والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا. الأجر في الدنيا لو تأملنا ماذا يكون الأجر؟ لو وجدنا والله أعلم. أولا الأبناء والرسل من ولده، الكتب في قلب أبنائه وذريته إلى أن تقوم الساعة. كل منة تنتمي إليك وتنتسب لك وتدعي أنها تتبعك اليهود والنصارى، والله تبارك وتعالى يرد عليهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. الكل يعترف بنبوته، الكل يثني عليه، يصلي عليه الناس إلى أن تقوم الساعة. وأمة محمد يذكرونه في الصلاة على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الصلاة عليه إلى أن تقوم الساعة، الثناء عليه إلى أن تقوم الساعة، الذكر الحسن، الذكر الطيب، النبوة، الكتاب، كل ذلك في ذريته. آتيناه أجره في الدنيا، العمل الصالح، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. لمن الصالحين؟ وهذه الكلمة تدل

وقفوا علينا الصحف بالاخبار والحوادث والاتصال والاستيطاف وما الى ذلك، وكاننا غرباء وكاننا غرباء في وسط هذه المعمعه من الفساد والفساد والضلال والاضلال. اذا بالعلماء فيهم الامل، واذا بالشباب شباب المستقبل عده المستقبل بنود الغرب يتصارعون ويتشاتمون على صفحات الجرائد، كل يؤيد رايه ويسب الاخر، كل يكسر بعضه بعضا في امور نحن منها بعداء، نحن منها بعيدون غايه البعد. ليست هي الاساس، الاساس ان تجتمع الامه على كلمه سواء. اين اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ اين سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضاعت السنه، واذا ضاعت السنه ضاع الدين، ولم يبق من القران الا اسمه، ولم يبق من المصحف الا رسمه فقط. وذلك تستغرق الحفلات والافراح والاذاعه بايات القران الكريم، وتقسم كما تدعي السفيه الباهله الساخره، وتكفي ورائها باحلى الكلام القران. هل يصح ان يطلق على القران احلى الكلام؟ وربنا تبارك وتعالى سمى كلامه باسماء ليس فيها كلمة أحلى. أنا من منبه يقول لها: لا تقولي يا فتاتي أحلى الكلام، قولي أصدق الكلام، قولي أفضل الكلام، قولي خير الكلام. وإنما ألفاظ وأسماء وإطلاق أسماء على مسميات توحي بالفضيلة وتوحي بالنفع وتوحي بالخير، اخراج الشيء المنكر عن اخلاص. فالعرف فن، العرف فن، وتلاقي الرجل الاجنبي بالمراه الاجنبيه على الشاشه يقدرها بالهم، يراه الاطفال والبنات والمراهقون قصه واخراج وفنون. هل هي فنون ام هو فنون؟ إلى أين المسيح؟ وأين يتخذون المصارف؟ إلى قوم لوط تأتون في ناديكم المنكر، تقطعون السبيل، أي إلى بني إسرائيل لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أي المساجد؟ أي المساجد وأين الدعاء؟ أين الأخلاقيات؟ أين الإسلام؟ أين الأمة المسلمة التي لا تحتاج إلى حكومة ولا تحتاج إلى سلطة ولا تحتاج إلى مراكز؟ أين الأمة المتواضعة المتحاربة المتهالكة؟ أين ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم؟ أين هذا؟ أين حكم المسلم على المسلم الحرام؟ أين ذلك؟ والله لو شغلنا أنفسنا بسنة رسول الله وبأخلاق رسول الله وبينت دعاء الناس ما يجب ان يكون عليه خلق المسلم، وتكافئنا جميعا وقاومنا جميعا وقمنا على قلب رجل واحد لصالح الحال، لكنهم متفرقون، احسبهم جميعا وقلوبهم شتى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك ان تتكافئ عليكم الامم كما تتكافئ الافلات على قصعتها. يوسف أن تتكعكع عليكم الأمم كما تتكعكع الأكلة على أصعدها. أرأيتم أن نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء، غثاء كغثاء السيل. ولا يجعل الله الرحمة في قلوب أعدائكم، ولا يخدشن الله في قلوبكم الوطن. قال: ومن الوحي يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكرهت نفسي الموت. فحين وئس نوح عليه السلام من ايمان قومه، ورأى فساده واستاذه، ثم صار ربك وتعهد تبرعا رب صوني على القوم المسلمين ودعوة النبي على قومه لا ترد وما من نبي دعا على قومه فقال رداؤه او رد دعاءه وحين يقول نوح رب صوني على القوم المسلمين علل الاستنصار وعلل طلب الاهلاك بانهم مفسدون في الارض وقال ما ضلوا واضلوا ونسب اليهم الفساد والفساد فقد حقق عليهم كلمه الاله